يحمله على عنقه من 7 أراضين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار. يأتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من 7 أراضي. وكذلك أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. إذا إنسان قال والده لأمه لأبيه لعنك الله أو لعنك الله أو عليك لعنة الله، فإنه مستحق للعنة الله، لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول، فإذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من لعن والدين. فيجوز أن تقول: اللهم لعن من لعن والدين. كذلك المصورون، لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصورين، فيجوز اللهم أن تقول: اللهم لعن كل مصور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين. وهكذا ما الأمثلة التي ذكرها المؤلف، فيفرق بين العام والخاص. العام لا يخص أحدا بعينه، والخاص هو أن يخص أحدا بعينه. فتخصيص أحد بعينه في اللعن تخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز، وأما على سبيل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية الأمثلة التي مثل بها المؤلف، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين. هذه الحديث بل هذا أقر المؤلف رحمه الله لبيان جواز لعن أهل المعاصي غير المعينين. وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف بهذه الصفة فهذا لا بأس به. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر، والمستوصلة هي التي تطلب من يصله، يعني أن المرأة يكون رأسها قصيرا وشعرها قليلا، فتضيف إلى رأسها شيئا من الشعر لأجل أن يكون طويلا عندما يراه الناس وكثيفا. فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك. وظاهر الحديث حتى ولو كان شعرها قليلا جدا فإنه لا يجوز لها ذلك. ومن هذا ما يسمى بالباروكة، فإن بعض علمائنا المحققين قالوا إن لبس الباروكة من الوصل، وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة والعياذ بالله. وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض النساء؟ ربما يقال إنه يلحق بذلك، لأن المرأة تضع شيئا يجمل عينها، يجعل عينها كأنها عين إنسانة أخرى، إما إلى حمراء أو خضراء، حتى سمعت بعضهن يقولون إنه يجعلون عدسات لونها أخضر، بعضها لونها أزرق وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال إنها تلحق بذلك، لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. فإن قال قائل هذه مثل الكحل لا تثبت، قلنا وكذلك وصف الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصل،